فيعمل في اللي عليه. دي معنى الانسان لو يأس من الولد او من البنت في تربيته او توجيهه او تعليمه وقال انا عملت اللي عليا خلاص ومد رجليه واستريح، يبقى يصاب عنده فتور ويأس من صلاح ولده. هذا الياس يخليه يهمل، هذا الاهمال يحاسب عليه، لازم لاخر لحظه تبقى حريص انك ايه تامر وتنهى، لاخر لحظه تامر وتنهى. والاخر لحظه هو يشعر ان انت غير راضي عنه، اولا انت غير راضي، يكون بحقيقه قلبك زي ما قلنا حراره الالم على انحراف الولد او البنت او الاخ او الاخت، حراره الالم في قلبك ده نوع من الايمان. الالم والحزن على انحراف ولد او بنت ده ايمان، لو راح الالم ده يبقى نقص الايه؟ نقص الايمان. يعني حرصك على صلاح ولدك وبنتك فريضه، سعيك لذلك فريضه لاخر لحظه، لان هو يعني ينجرف مع الهوى، ماشي، ينجرف مع الشيطان، وانت اهملت مع الشيطان والهوى وخلاص، وانت عملت اللي عليك ونمت على كده، مهما كنت من الصلحاء يبقى برضه انت مسؤول يوم القيامه. بل عبر بعض العلماء قال لك انت ممكن تبقى عملك 100% وتهمل الولد او تهمل البنت او تهمل الزوجه، ولا في امور يسيره يتخصم منك من الرصيد يوم القيامه. اهم عملت عملا صالحا، انت تعتقد ان عندك 100%، يفاجئ يوم القيامه اللي دخل 10 دخل 10 دخل 10 من الاولاد، انت قصرت في الولد، قصرت في الزوجه، قصرت في البنت، قصرت في الاخ الصغير، ما وجهتش، ما علمتش، ما تألمتش، يبقى كل هذا يخصم من رصيدك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيضا قالوا في الآيات، في آيات نوح تعامله مع ولده، أن قرابة الدين أهم من قرابة النسب، وأنها غامرة، لأن نصيبك في دينك، نصيبك في دينك ومعتقدك وإن كان بعيدا فهو أولى بك، لأن القادة في الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض المؤمنون، يعني أنت تربطك بأهل الإيمان الرابط، إنما إذا شذ عن الإيمان ولو كان الولد يبقى تتخلى عنه، تتخلى عنه وتتبرع، لأن إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون الجاهلين، فتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم وقومه من الإيه؟ من الكفار، وأمرنا أن نقتدي بهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى في هذه الحاله وقال قد كانت لكم اسوه، ابراهيم وقومه المؤمنون تبرؤوا من اهل الكفر والشرك، فلا بد من تمام الايمان ان تتبرأ من الكفر والشرك، حتى في تعاملك مع اهل الايمان تحب المؤمن على قدر صلاحه وعلى قدر استقامته، وإن انحرف تكره منه معصيته، فإن رأيت فيه صلاحا كاملا في وجه النظر في رؤيتك وما يظهر رؤيتك وما يظهر لك لابد أن تحبه وتواليه وتناصره، فإن بدرت منه بادرة انحراف تكره منه هذا الجانب لكن لا تهجره، تتابعه وتتعهده بالنصيحة حتى ترتفع به إلى مستوى الصلاح. ده المؤمن عموما، يعني بعد ما تكلمنا الأولاد والبنات يقبل المؤمنون كذلك تتعامل معهم. ولذلك واحد للأسف بيقول دخل المسجد بيكلم واحد معاه في المسجد يقول له فلان ده مسلم على فلان، قال لي ده أنا أبغضه في الله. قاعد في الجامعة يا عم، واحد قاعد في الجامع ازاي تبغض واحد في المسجد؟